الأشخاص عند بعض الناس. ماذا يقول الفن بالنسبة للإنسان؟ روح وريحان. فالله سبحانه وتعالى عندما يصف الجنة ويصف الحياة فيها الحياة فيها الانتساء المطلق لجمالها وروعتها وبهائها وروح وريحان وجنة إلى آخره، مع الاحتفاظ بالنسب. أنا أرى أن الفن هو روح الحياة البشرية وريحانتها، يستدل بالآية. فالفن هو الفن، روح الحياة وريحان. الموسيقى فن، الغناء والطرب فن، التمثيل الكيميائي والطرح فن، الشعر فن إلى آخره. وذكر قول الشافعي، هذا ذكر حتى في هذاك، أن الشعر قال حسنه حسن وقبيحه قبيح. طيب الشعر خلال، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، هذا كلام سليم صحيح جدا. كلام، شوف هذا الكلام حق ولا باطل؟ هو يقول لا، هو يقول الموسيقى والغناء وغيرها ذكر مثلا مقلد، هذا يقول لك ايه الصراب يفصل اكثر حقيقه في هذا الجمله. يقول لك ان كان المقصود عباده الجمال او الشرك هذا حرام، اما ان كان المقصود التمتع بهذا الجمال، ويعني ان الانسان يشوف كيف خلق الله هذا الصوت وخلق هذا الحنجره وخلق هذه المراه، يقول لك هذا ما في شرك، ما في شرك ولا وثنيه. الفن المحرم والفن الوثني كما يزعمون والوجدان. طيب نترك موضوع خالد محمد خالد بعدين في غير اهم. هل قصة يوسف شعر؟ طيب نشوف نسمع ولا يعني حتى لا تبقى نسمعها. بعض الحديث ورد يا اخوان كثير منها أن الله الواضح يعني غير عبد الله فيها بأذن. طيب هذا السؤال، فليعرف أن أحد المشايخ يقول إن القرآن دلالته ظنية وليست قطعية، يعني بعض المشايخ يقول هذه العبارة بهذا الإطلاق، لكن يقصد أن بعض الآيات قد تكون ظنية الدلالة. عندنا أمر الثبوت، طيب خلص ثبوت الدلالة إن شاء الله الأسبوع القادم الحمد لله.